الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله عز وجل حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنوبكم ورفع بهذه الحجة درجاتكم. أيها الحجاج الكرام، لقد أحرمتم بالحج يوم التروية وبتتم بمنى، ثم صعدتم إلى عرفات فدعوتم وخشعتم وخضعتم. أسأل الله أن يرزقكم الصدق والإخلاص. ثم نزلتم إلى المشعر الحرام فبتتم بمزدلفة، ولما صليتم الفجر ذكرتم ربكم عز وجل بالمشعر الحرام. ثم نزلتم إلى منى فرميتم جمرة العقبة، ثم ذبحتم وحلقتم وطفتم بالبيت العتيق طواف الإفاضة وسعيتم، ثم رجعتم إلى منى فبتتم 3 أيام ترمون فيها الجمار 3، رغم أن الله تبارك وتعالى قد رخص لكم في المبيت 2 ليلة فقط، لكنكم أخذتم بالأفضل والأتقى فبتتم 3 ليال. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنكم ذقتم حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، فلم تكتفوا بيومين وإنما ظللتم 3 أيام. فقد قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال العلماء: التعجل جائز، التعجل جائز يومين بعد العيد، والتأخر أفضل لأنه أتقى للقلب وأقرب للرب جل وعلا. فأخذتم بالأتقى فجزاكم الله خيرا. وهنا تنبيه هام، وهو: لماذا لم يجعل الله عز وجل الأيام 3 كلها فريضة؟ اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الله تبارك وتعالى يفرض على عباده عبادات إجبارية وأخرى اختيارية لنفس العبادة. العبادات الإجبارية، أي إجبارية شرعا وليست قدرا، الإجبارية كالصلوات 5، ثم يطرق السنن الرواتب والنوافل والصلوات كقيام الليل والضحى اختيارية، والصيام شهر رمضان إجبارية، والصيام الآخر كالاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها اختيارية، والزكوات 2.5% يعني ربع العشر إجبارية، وما زاد على ذلك اختيارية. وهكذا أيها الأحباب الكرام، لماذا جعل الله هناك عبادات اختيارية؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل يفرض على عباده جنسا من العبادات حتى يدخلوا فيه، ثم يترك لهم فرصة أخرى لمن أراد أن يزداد. لماذا؟ لعلة وحكمة دقيقة جدا، وهي ليرى الله عز وجل من عباده من تلذذ بالطاعة فأكثر منها. فمن تلذذ بالصلوات 5 قام في ثلث الليل الآخر فتهجد لله عز وجل حبا لله وشوقا إلى مرضاة الله وطمعا في جنة الله عز وجل. ومن تلذذ بدفع الزكاة قام فدفع الصدقات حبا لله عز وجل وشوقا إلى لقائه. ومن تلذذ بصيام رمضان لم يكتفي بصيام شهر واحد بل قام يصوم الاثنين والخميس، قام يصوم يوم عرفة، قام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهكذا. فإن دل على شيء فإنما يدل على أن الإيمان استقر في قلبك وأن اليقين ركن في وجدانك، فقمت تعبد الله عز وجل باختيارك دون فرض أو إجبار، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، اسمع، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال العلماء: فالعبد كلما أكثر من النوافل، والنوافل معناها الزيادات في الصلاة والزيادات في الصيام والزيادات في الصدقات إلى غير ذلك، فإذا تقرب العبد إلى الله بالنوافل وصل إلى درجة يتمناها الأولياء والصالحون، ألا وهي درجة محبة الله عز وجل للعبد: فما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن العبد إذا أحبه الله أصان سمعه عن كل شر فلا يسمع إلا كل خير بأمر الله. وإن العبد إذا أحبه الله حفظ لسانه عن كل شر فلا يتكلم إلا بما يحب الله، ولا يبطش إلا بما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا جميعا ممن يحبهم الله. ولكن ماذا بعد الحج؟ أولا، الحج يأخذ بيدك إلى تقوى الله، اسمع إلى ربك عز وجل وهو يقول في آيات الحج: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ومعنى قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، يعني من أحرم ولم يستطع أن يلبس ملابس الإحرام لمرض ألم به فلا يلبس الإحرام، يلبس المخيط عادي ولكن يحرم، أو به أذى من رأسه، من كان محرما واحتاج إلى حلق شعره لمرض في رأسه فليحلق شعره وهو محرم ولكن يفدي. ماذا يفدي؟ جاء كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أذى من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وافدي. بماذا يا رسول الله؟ قال: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقول الله عز وجل: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي صيام ثلاثة أيام في الحج لغير أهل مكة، لأن أهل مكة جالسين في المسجد الحرام، يعني جالسين في الحرم يعني في مكة. والشاهد من الآية أن الله عز وجل ختمها بالتقوى، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال العلماء: أي أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لكم: يا من حججتم بيت الله اتقوا الله، واتصفوا بهذه الصفة العظيمة الكبيرة الجليلة وهي تقوى الله عز وجل. ولذلك قال الله في الآية بعدها مباشرة في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. انظر يا أخي الكريم كيف ختم الله هذه الآية الكريمة، قال: وتزودوا، بعد ما حجيتم خلصتم الحج تزودوا إلى بلادكم. بماذا نتزود يا رب؟ بالهدايا، بالأطعمة، بالثياب، خذ ما تشاء، هذا مباح، ولكن الله دلكم على زاد وسلعة لا يمكن أن تشتروها خارج مكة. أي هدايا ممكن تجدها خارج مكة بأغلى أو أرخص، لكن هناك نوع من أنواع الزاد، وهناك سلعة عظيمة إذا خرجت خارج حدود مكة فقدتها، ألا وهي التقوى والعمل الصالح، الطاعة. ليه؟ إنك في داخل مكة، أنت الآن في مكة، اطلع من الفندق روح المسجد الحرام، صل ركعتين لله في المسجد الحرام، بكم صلاة؟ صلاة بكم؟ بمئة ألف صلاة. لما ترجع بلدك إن شاء الله قوم صلي بك، أنت تصلي هنا ركعتين بمئتين ألف صلاة، هناك اشتغل أسبوع على ما تحصل اللي صلى ركعتين هنا. تقدر تحصل السلعة دي في بلدك، في أي دولة من الدول، في أي مكان من أماكن من الأماكن في العالم أبدا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي أكثروا من الطاعات في المسجد الحرام فإنها مضاعفة. إذن نخلص من هذا أن الحج يأخذ بيدك إلى تقوى الله. ومن هنا سل نفسك أيها الحاج الكريم، يا من صفت وسعيت ووقفت ورميت، هل وصلت إلى درجة التقوى أم لا؟ سائل يسأل ويقول: ما هي التقوى أصلا؟ أنا أريد أن أعرف التقوى ما هي لكي أسأل نفسي هل حصلت التقوى أم لا؟ قال بعض العلماء: التقوى هي الخوف من الله. وقال بعض العلماء: التقوى هي مراقبة الله. وقال الإمام علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. التقوى هي الايه؟ هي الخوف من الجليل، أي الخوف من الله عز وجل، أي أن يسكن خوف الله قلبك، فإذا تبدت لك معصية قلت: إني أخاف الله. اسمع إلى يوسف عليه السلام، شاب في ريعان شبابه وغريب عن وطن، لا يخاف معرض، غريب عن وطن ويخدم في بيت الملك، وتتبدى له امرأة جميلة وتغلق الأبواب، ثم تبدو له في ثياب متبرجة فاتنة وتكشف عن مفاتنها وتقول: هيأت نفسي لك يا يوسف، هيت لك. ماذا قال؟ قال كلمة سجلها القرآن بمداد من نور، قالت هيت لك، يعني هيأت نفسي لك. وفي قراءة هيت لك هيأت لك كل شيء، فالخدم والحشم قد خرجوا جميعا وغلقت الأبواب والسر مكتوم. هيت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله. الله أكبر. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي يعني إيه؟ الله؟ لا، إنه ربي يعني سيدي، زوجي، زوجك سيدي، أحسن مثواي أي إقامتي في بيته، فلا يليق بي أن أخونه في أهلي في غيبته. إنه ربي يعني سيدي، مش ربنا سبحانه وتعالى. أنه بعد ذلك قال أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ خمرا، يعني يسقي سيده خمرا. إنه ربي أحسن مثواي. فلما رأت المرأة قوة ثباته وأنه لا يمكن أن يلين أو يضعف، أرادت أن تأخذه بالقوة، أرادت أن تجذبه إليها. اسمع التقوى ماذا فعلت في صاحبها لتحقق التقوى أيها الحاج الكريم. أرادت أن تجذبه إليها، فجرى منها إلى الباب وهي تجذبه من الخلف بقميصه، فجره وهو يريد أن يخلع لها القميص وأن يجري، فجرى، فذهب ليفتح الباب وجده مغلقا، بل مغلقا أي محكم الإغلاق. يفتح الباب لا يستطيع، الباب مغلق بل مغلق. رباه قد أضعف، النفس والهوى والشيطان والمرأة، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ ارحمني يا مولاي. فإذا بالباب يفتح من الخارج. الله أكبر. من هذا الذي يفتح؟ إنها المفاجأة الكبرى، إنه زوجها وأخوها يفتحان الباب. ما هذا؟ امرأة بقميص النوم وشاب ممزق الثياب، ما هذا؟ فإذا ببكيدة نسائية تحاك في أدنى من طرف البصر. إذا بها تقول لزوجها شايف سيبني مع الخادم في البيت عشان يراودني عن نفسي، انت راجل انت؟ المرأة تقول لزوجها اسجنه أو عذبه عذاب أليم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف، هي المتهم، ورغم ذلك طلعت بريئة وحاكم كمان وقاضي في المحكمة. يوسف ماذا يصنع؟ يوسف خادم، كلامه لم يسمع، ولكنه سيدافع عن نفسه ولو بكلمة. قال هي راودتني عن نفسي. قال المحللون السياسيون لهذه الكلمات الربانية، من نظر في كلمات المرأة علم أنها متهمة، ومن نظر وتأمل في كلمات يوسف علم أنه بريء. كيف ذلك؟ قال لك لأن المرأة لم تقل هو راودني عن نفسي، لا، هي عارفة أنه بريء، جابت بصيغة الغائب. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طيب نمرة اثنين، لماذا لم تقل إلا أن يقتل؟ اقتلوا ريحنا منه. ليه؟ لأنها ما زالت تحب، فقالت يسجن وبعدين نشفع له بعد شهرين ثلاثة ويطلع تاني. لكن اسمع يوسف صاحب الحق، مفيش لف ولا دوران، هي راودتني عن نفسي. فهم؟ فما الذي حدث؟ وقع زوجها في حيرة. يوسف ما جربت عليه كلمة، لكن يسمع كلام ويكذب مراته، يكذب زوجته. ده معقول؟ ده معقول؟ وهنا ينطق أخوه، فشهد شاهد من أهلها. أخوه قال له تعالى يوسف، أنا شايفك ممزق الثياب، اخلع القميص اللي عليك ده. إذا كان هذا القميص قد مزق من الأمام فأنت كذاب يا يوسف، لأنك تدخل عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزقت قميصك من الأمام. وإن كان قميصك مزق من الخلف فهي الكاذبة وأنت الصادق، لأنك تجري منها وهي تجذبك إليها فمزقت قميصك من الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني مزق منين؟ من الخلف. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أنت الغلطانة وإحنا عرفنا الحكاية كلها، هو بيجري مني كنت بتشدي على نفسك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنه، ما تذكرش هذا الموضوع لأحد، قفل على الموضوع، السر خلاص، لا تفضحني في أهل يوسف. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أنت الغلطان. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نجى الله يوسف من هذا الموطن؟ لأنه كان من عباد الله المخلصين المتقين. إنه كان من عبادنا المخلصين. فالعبد المؤمن إذا تجمل بالتقوى أنقذه الله من مواقف الريبة، وفرج عنه كل هم، وأزال عنه كل هم. إذن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. أيها الحاج الكريم، إذا رجعت إلى بلدك فاعمل بالكتاب والسنة، العمل بالتنزيل والرضا بالقليل. بعض الناس يظن القليل يعني المال ذاته، لا، الرضا بجميع الأرزاق، لأن المال رزق والصحة رزق والمناصب رزق والأولاد رزق، كل هذه أرزاق. ممكن واحد ربنا يعطيه أموال كثير، عنده ملايين، ولكن تجد ربنا حرمه من أشياء، ليس له رزق في الحملة. ليه؟ بنحرمه منه، ملوش رزق. واحد غني جدا، علم واحد فقير، ده بيشتغل بالأجرة يعني يوم بيوم، فحط قدامه أشكال وألوان من الطعام وجالس ياكل معاه. فالفقير يقول له تفضل كل يا باشا كل اللحمة دي، يقول له معلش أصلا عند المزرعة. والفقير قاعد ياكل لحمة، طب تفضل الحتة الجثة والحلوة، يقول له معلش أصلا عند السكر. والفقير جالس ياكل، طب اتفضل كل فواكه دي، لا معلش بس انا عندي موال. فهذا فقير وجعل الله عز وجل له رزق في هذا، شغال في كله، ابلع ما يأكل. لكن الغني محروم، ليس له رزق في الحلوى، معه فلوس، ليس له رزق في اللحم، معه ما، ليس له ارزاق في هذا. فانت لما تشوف واحد غني ما تحسدوش جوع الغنى، فقد يكون محروما من اشياء اخرى وأنت رزقك الله إياه. إذن الرضا بالقليل أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل من مال أو صحة أو أولاد أو مال. والاستعداد ليوم الرحيل، أيها الحاج الكريم، من لوازم التقوى أن تستعد ليوم القيامة. الاستعداد ليوم الرحيل يعني الرحيل عن الدنيا. خلي بالك الشيطان يأتيك ويقول لك يا عم تعد، بس أهم حاجة تعد بالعمارات والتجارات لأولادك. طب أنت العمارة لا تسكنها، العمارة التي ستسكنها بعد الموت القبر، هل عملت من الصالحات لينير لك في قبرك؟ هل صليت في ثلث الليل ليكون لك في قبرك؟ أين الاستعداد اليوم الرحيل؟ يا من ترفع العمارات وتكثر التجارات، اعلم أنك عنها راحل وأمام الله واقف وعن عملك مسؤول. ورغم ذلك، رغم ذلك كثير من الناس يلتهي بالدنيا وينسى الله عز وجل، يقول لك احنا بنصلي ركعتين وتمشي المساء. لا، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، قفاك من كم سنة، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها، ملايين السنين، مليارات السنوات أنت في الآخرة، إما في جنة وإما إلى نار. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكنه، فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، وكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في سكراتهم ورح المنية تدفن. اعمل للآخرة، اعمل للقبر، اعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، ولا تنس الله، فيقول الله لك يوم القيامة: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ثانيا، الحج مسارعة إلى تنفيذ أمر الله. أيها الحاج الكريم، لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله بالوقوف بعرفة فوقفت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله عز وجل بالمبيت بمزدلفة فبت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله في رمي الجمار فرميت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله بالمبيت بمنى فبت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله عز وجل بالطواف والسعي فطفت وسعيت، فهنيئا لك. فماذا عليك الآن؟ عليك الآن أن تسارع إلى تنفيذ أمر الله في كل شيء. فإذا سمعت الله عز وجل يناديك على لسان المؤذن لصلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فسارع إلى تنفيذ أمر الله وكن في الشهوة الأولى. وإذا سمعت الله عز وجل يناديك وينهاك عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فسارع إلى أمر الله واسحب أموالك من البنوك الربوية. لماذا؟ الأموال تخسر، الأموال ستقل. لقد سحبت أموالك طاعة لله، شوقا إلى مرضاة الله، طمعا في جنة الله، ولا تحزن. فالأموال لن تخسر، لا تحزن، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا جميعا من المسلمين. آمين. وإذا سمعت الله عز وجل يناديك في قرآن آمرا إياك بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض بصرك عن النساء، وغض بصرك عن المسلم أن تنظر إليه بسخرية أو استهزاء، وغض بصرك أن تنظر إلى مسلم بحقد أو غيظ أو حسد أو غيرها، غض بصرك يا عبد الله. ثالثا، الحج تحقيق لطاعة الله طاعة مطلقة. أيها الحاج الكريم، ألم تسأل نفسك يوما لماذا أمرك الله بالتجرد من المسجد؟ وما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمرك الله بالوقوف بعرفة ولم يأمرك بالوقوف بأي جبل آخر؟ لماذا أمرك الله بالمبيت بمزدلفة وحدد لك مكان؟ والمبيت بهذا المكان عبادة، والخروج عنه خروج عن طاعة الله. ما الفرق بين هذا المكان والمكان الآخر؟ ألم تسأل نفسك هذه الأسئلة؟ لماذا أمرك الله برمي الجمار وفي هذا المكان بالذات؟ لماذا لم يجعل الناس كل واحد يرمي الجمار في أي مكان؟ لماذا أمرك الله بالمبيت في هذا المكان المسمى بمنى، ولم يأمرك بالمبيت بالشراء أو التنعيم أو غيرها من أماكن أخرى؟ لماذا؟ لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله وأطعت الله وفعلت هذه الأشياء، وقد لا تدري ما الحكمة، وقد لا تعلم ما العلة، ولكن الله أمرك ففعل، وطلب منك فنفذ، وهذه حكمة من حكمها، وهي صفة العبودية التي يريدها الله من عباده. الله يأمر وأنت تطيع، ما تقولش ليه عشان ايه ولماذا، لا انا لا افعل شيئا حتى اعلم منه الحكمة والعلم. ربنا سبحانه وتعالى احيانا يفصح عن الحكمة والعلم، واحيانا يعطيك اوامر لا تدري ما الحكمة وما العلة منها. لماذا؟ لانه يريد ان ينظر الى طاعته تطيع ام لا. الله عز وجل امرك، اسمع السؤال ده عشان تعرف الفرق بين العبد المطيع والعبد المتمرد. يفصح عن الحكمة والعلم، واحيانا يعطيك اوامر لا تدري ما الحكمة وما العلة منها. لماذا؟ لانه يريد ان ينظر الى طاعته تطيع ام لا. الله عز وجل امرك، اسمع السؤال ده عشان تعرف الفرق بين العبد المطيع والعبد المتمرد. احيانا يقول الانسان هذا الامر حرام وهذا حرام، يقول ليه؟ ما الحكمه وما العله؟ لا ندري. يقول لا والله انا لازم اقتنع الامر. رجل طيب زي حالته كده، بنته بلغت ولسه مدلدله شعرها وراها، يا بنت تحجبي، تقول له اما اقتنع الاول. الله، يا بنت تحجبي، الحجاب ربنا فرض. ليه؟ ما دام المراه ضميرها سليم وماشيه بحالها، ايه المانع انها تشيل شعرها؟ زي بنت مره اتصل بيها من القاهره، اقول لها انت محجبه؟ قالت اه انا مؤدبه جدا. قلت لها يعني محجبه لابسه حمار ولا لابسه اشاره؟ قالت صحيح انا مش مغطيه شعري بحاجه، مش مغطيه شعري بحاجه، لكن مش سايبه شعري ورايا، ده انا لمسته ومؤدبه جدا. هذه تتصور انها مؤدبه وانها خلاص كده يبقى رضت ربنا سبحانه وتعالى، وما علمت ان ايه الحجاب نزلت في القران الكريم يتعبد المسلمون بها اذا قراها في صلاته، ورغم ذلك لا تدري ما الحجاب ولا تدري ما شاب. انا اسالك سؤال عشان تعرف، ما فيش حاجه اسمها اقتنع هنا، ربنا امر انت تنفذ وخلاص. انا اسالك سؤال وجاوبني بعقلك، سيب الشرع جنبا كده وجاوبني بعقلك. شوف انسان اكرمكم الله متوضا وخرج منه ريح، ماذا يصنع؟ عاوز يصلي تاني، ماذا يصنع؟ الشرع بيقول يتوضا تاني. لا احنا جاوبني بعقلك، ما علاقة بالعقل بنا، ما علاقة خروج الريح بغسل الذراع؟ في علاقة؟ في علاقة. ما علاقة مسح الرأس بخروج الريح؟ هناك علاقة يا جماعة؟ أي علاقة؟ عقل العقل يقول لو حتى الريح ده كان نجسا، والريح طاهر، لو حتى الريح نجسا يغسل دبره وأكرمه الوطن، انتهى القضية. يغسل الريح عشان طلع منه ريح؟ لا، يغسل وجهه عشان طلع منه ريح؟ معقولة دي؟ لا مش معقولة. لكن الشرع بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الشرع قال توضا والعقل يقول لا ما فيش علاقه. يقدم العقل ولا الشر؟ طب ليه؟ الشر. اذا احيانا انا الغي عقلي خالص واسمع كلام الله عز وجل. واحد يقول معلش اصل الحته دي مش داخله فيها، طب ممكن توضح لنا شوي؟ حاضر عينيا. طب صلوا على الرسول. انت نايمين ولا اكلتوا محشي النهارده؟ انت نايم؟ المشرب بتاعك واكلتوا محشي؟ لا كلام كبس في النهارده. كبس في النهارده. فرضنا ان واحد منصب كبير جدا كده، رئيس وزراء ولا حاجه، وعنده ساعي بريد، ساعي بيجيب له الطلبات، خادم يعني على الباب. فقال للخادم اطلع جيب لي طوابع بريد فئة 50 وخمس طابع فئة 20 واربع قلم حمر وثلاث قلم زر وقلمين خد خد الفلوس اطلع جيب لي بسرعة. فقال له لا انا مش هجيب حاجة الا لما اقتنع. لازم تقول لي الاقلام الحمراء دي ليه؟ والخضرة دي ليه؟ والطوابع دي اشمعنى دي 50 منها ودي 20 منها؟ من حقه يسأل الشرطة ولا مش من حقه؟ سائل بريد من حقه يسأل؟ لا مش من حقه، هو يجيب وينفذ وخلاص، والاخر ياخذ مرتبه، صح؟ صح؟ ولله المثل الاعلى. الله هو الخالق وانت المخلوق، الله هو الرازق وانت المرزوق، الله هو السيد وأنت العبد، فالله يأمر وأنت تطيع، والله يطلب وأنت تنفذ. إن أصح لك عن العلة والحكمة فمرحبا، وإلا فتنفذ أمر الله سمعا وطاعة. لقد وضع الله لنا هذه القاعدة في قرآنه فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ما الحكمة، أن يقولوا ما العلة، لا، أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون الذين يفلحون في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا منهم. رابعا، الحج تغيير للسلوك وتعديل للأخلاق. أيها الحاج الكريم، يا من كنت تتكبر على عباد الله قبل الحج، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تقطع رحمك، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تتهاون في الصلاة، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تقبل الرشوة، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تعق والديك، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تظلم الناس، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ يا من كنت تتبرجين، هل غير الحج سلوكك وغير أخلاقك؟ يا أيها المتفاخر بماله والمتباهي بجاهه، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أتمنى أن تكون كذلك، لأن الحج إصلاح للقلوب وتطهير للنفوس وقرب من الله وقوة للإيمان وطاعة للرحمن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. خامسا، برنامج المسلم بعد الحج، وبه نختم إن شاء الله تعالى. أيها الحاج الكريم، أسأل الله عز وجل أن يكون قد غسل بهذه الحجة ذنبك وبيض بها صفحاتك، فأرجو ألا تلوثها مرة أخرى بمعصية ولا تشوهها بسيئة، واستقم على أمر الله وسر على شرع الله. أولا، الصلاة. أيها الحاج الكريم، عاهد الله في بلد الله الحرام ألا تتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر. ثانيا، الزكاة. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تتأخر عن أداء الزكاة. ثالثا، الصيام. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تفطر يوما في رمضان إلا بعذر. رابعا، اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تكذب ولو كنت مازحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تغتاب مسلما، ففي الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة الإسراء والمعراج أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تسب مسلما ولا تشتم ولا تلعن، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأخيرا وصيتي إليك: لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود، لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود، لا تتباهى بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واستر بها عيوبنا، واستر بها عيوبنا، وارفع بها درجاتنا، وارفع بها درجاتنا، وارفع بها درجاتنا، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. أختي بتسأل: هل يجوز بعد طواف الوداع الشراء؟ يقول علماء: الأفضل للإنسان ألا يشتري شيئا بعد طواف الوداع إلا لحاجة كطعام وشراب ونحو أو حاجة ضرورية. طفنا طواف الإفاضة ولم نقل دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له عند الصفا والمروة، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأن هذا الدعاء سنة وليس واجبا. هل يجوز الكنية بالبنت أم الولد أفضل؟ الكنية تجوز بالولد وبالبنت، فيقال يا أبا فلان ويقال يا أبا فلانة. غض البصر، هل يمكن للتلميذات أن ينظروا إلى المعلم؟ إذا كن التلميذات صغيرات أقل من البلوغ فلا بأس، أما إذا بلغت البنت فهي مأمورة بغض البصر عن المعلم وعن الدكتور في الجامعة وعن كل شيء إلا ما أحل الله لها من النظر إليه، كالنظر إلى محارمها أبيها وأخيها وخالها وعمها إلى غيره. هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت في الخوف، ولذلك الأصل في أصوات النساء أنها ليست بعورة. كان الصحابة يأتون إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عائشة من وراء حجاب: يا أمنا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ فتجيب. وصوت المرأة لم يثبت فيه حديث صحيح بأنه عورة، لكن ثبتت الآية: لا تخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. يعني إيه؟ يعني التلفون لأن مات في البيت، والبيت فيه ابنك وبنت، ما يقوم الولد يرد في داع البيت تكون ترد. يعني الأفضل إن الولد اللي يرد، البنت مفروض، أو الرجل يرد، الست مفروض. لكن لو ردت الست ترد على قد نعم مين؟ فلان موجود؟ لا مش موجود، هيدي الساعة خلاص. إنما لا تخضع بالقول مين؟ يقول لها: مال أبو فلان بيجي الساعة كام؟ بيجي من الشغل الساعة 2. يقوم كل يوم يتصل 2 إلا ربع عشان يسمع الصوت الحلو ده. لا خطأ. فالخضوع بالقول هو المحرم على المرأة. أما المرأة إذا تكلمت، حتى قال بعض الأمة: لو كان في بعض النساء صوتها كده، صوتها فايع، هتعمل فيه ماذا تصنع؟ قال بعض الأمة: يستحب. قال بعض العلماء: يستحب مش على الوجوب، يستحب أن تضع ظهر يدها على فمها. كان صوتها رفيع جدا وفاتن أصلا بطبيعته، يقول تقول نعم مين مين، يقول لا هو أنا اتصلت غلط بحديقة الحيوان ولا إيه اللي حصل؟ سؤال: أخ مسافر على سفر ودخل لها جماعة بيصلوا المغرب، فصلى وراءهم وصلى ركعتين وراهم وسلم وهم مكملوا الإيه؟ الركعة الثالثة. صلى وراهم العشاء ركعتين. الجواب: لا أدري. جزاك الله خير. أختي بتسأل هل على المرأة صلة رحم؟ نعم، المرأة تصل أرحامها بقدر ما تستطيع، لا يجب عليها وجوبا ولكن لا تخاطر. يعني إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تصل خالها أو عمها بالزيارة فلتصلهم ولو بالهاتف، تطمئن على خالها وعلى خالتها وعمها وعمتها وأمها وأبوها ولو بالهاتف. ما حكم من خاف من عبد لله ولم يخف من الله؟ هل يصبح عاصيا أم ماذا؟ يعني عمل حساب للعبد ولم يخف زي خوف من الله، هي كتبه كده الأخرى عملها هي بس باينه. إذا كان الخوف من هذا العبد لأمور دنيوية فلا بأس، هناك خوف فطري وخوف عبادي. وإذا كان الخوف في أمور دينية، يعني هذا الخوف يجعله يفعل معصية، فلا يجوز. يعني الإنسان مثلا، العلماء يقولون لا تخف إلا من الله. طب يجوز الإنسان يخاف من الأسد يأكله؟ يخاف من الأسد، يخاف من النار، يخاف. ده اسمه خوف فطري لا ينقص درجة الإيمان. لكن واحد خاف من مديره في العمل برغم ما تصليش، لو صليت اختم لك يوم صبيح، لما تطلع من الشغل بقى صلي. طب يا سيادة المدير انا الان اطلع من الشغل بعد العصر، يعني هضيع علي وقت الظهر، تقول له لا هو كده. فلو خاف من المدير وساب الظهر الجهاد معصية، لان الخوف ترتب عليه معصية لله عز وجل. فاذا لم يترتب على الخوف معصية اخت سألت سؤال بس بطريقة ثانية، هل البنوك الاسلامية حرام؟ إذا كان البنك إسلامية وجميع معاملاته إسلامية وتسير على الشرع فليس حراما، وإذا كان البنك ربويا فهو ربا معروف. وإذا كان البنك له فرع إسلامي وفرع ربوي فالعلماء يقولون لا يجوز التعامل مع الفرع الإسلامي. أكرر، قال العلماء إذا كان البنك له فرعان، فرع ربوي وفرع إسلامي، فلا يجوز التعامل معه. لماذا؟ لأنه يأخذ أموال الفرع الإسلامي حطها في المال الفرع الربوي ويختلط على بعضها كلها، ده بإقرار مدير أحد البنوك الرئيسية. لما سألوه قالوا له ماذا تقول في تكتبون على فرع المدينة الإسلامية والفرع الآخر تتركونه وماذا تصنع؟ قال لا فرق عندنا بين الفرعين، نأخذ الأموال ونحطها في خزينة البنك الرئيسية ونعطي للفرع الإسلامي فائدة متغيرة ونعطي للفروع الأخرى فائدة ثابتة. إذا كان الأمر ده كذلك يبقى المسألة ليست إسلامية وإنما هي مخادعة. طيب تفضل يا باشا. إخواننا لازم نعرف الأول عشان ما تخافوش علينا وتقولوا إحنا إسلاميين وإحنا مش إسلاميين، لازم نعرف يعني إيه التعامل أصول الشركات في الإسلام، عشان لو جه واحد وحط لنا حاجة يقول له باش أنت ربا ومن غير ما يقول أنا ربا أو أنت إسلامي، إيه هو؟ العلماء قال الأصل في التعامل مع البنوك من الناحية الشرعية أمران. الأمر الأول أن يكون العامل أن يكون البنك شريكا لا وكيلا، نمرة واحد. نمرة اثنين أن يتعرض كلا الطرفين للمكسب والخسارة، اللي بالك من القاعدتين، لا يكون البنك وكيلا إنما يكون البنك إيه؟ شريك. نمرة اثنين أن يكون كل منهما متعرض للمكسب والخسارة. زي إيه؟ كلا البنك هنصغر المسألة شوية عشان نفهمها. رجل عنده خبرة وأنت معك أموال، قلت له طب خذ 100,000 أنا بالمال وأنت بالخبرة. قال لك طيب هنتفق إزاي؟ عاوزين نتفق شرعي. جبتوا عالم من العلماء، حدد لنا يا سيادة العالم عاوزين نمشي شرعي، لا عاوزين نقضي ربنا ولا عاوزين حاجة، لأن المكسب كتير أو قليل دي بتاعة ربنا. قال طيب خلاص أنتوا عاوزين كده؟ اكتب عندك. واحد، الربح على ما اشترطاه. الربح على ايه؟ ما اشترطاه. يعني ممكن البنك يقول لك انا هاخد 90% وانت 10 ماشي، انا هاخد 50 وانت 50 ماشي، انا هاخد 3/4 وانت ربع ماشي. الاسلام لا بيحدد الربح. يعني انت لو عطيت لواحد فلوس يشغلها انت حر تقول له تاخد فلوس وانا هاخد 3/4 وانت الربع، الواسط يجوز شرط. اهو يقول لك انا هاخد 60 وانت 60 ماشي، يبقى الربح على ايه؟ على ما اشترطاه. يبقى فاشل. الجزية دي هي اللي فيها المشكلة. اثنين، وأن تكون الوضيعة على رأس المال ما لم يهمل العامل. يعني أن تكون الوضيعة يعني الوضيعة يعني الخسارة تكون على رأس المال ما لم يهمل عنه. يعني انت عطيته 100,000 واشتغل والأسعار نزلت، جينا في آخر السنة 100,000 بقت 60,000، من يتحمل 40؟ احكم بينهم. هجيك واحد متفلس يقول لك هو 20 وانت 20، غلط يا استاذ. لا، اسال الاول الخساره دي بسبب المال العامل؟ لا، العامل اشتهر بس الاسعار نزلت، يبقى الخساره كلها يتحملها صاحب راس المال. هذا شرط، مساله مجمع عليها بين العلماء، الوضيعه على راس المال، الوضيعه على راس المال. طيب لو هو اهمل قال لك يتحمل بقدر اهماله، يصير ربع الخساره، يصير ربع الخساره، نصف الخساره، كل الخساره بقدر اهماله. تعال خذ القاعده دي وطبقها على البنوك. البنك بيقول لك ايه؟ انا بحطها في مشروعات، طبعا احنا مش هنكذبه، هو بيحطها يطلعها باموال ربويه للناس، ماشي هنعتبره صادق وبيعمل بها مشروعات. طيب وانا هديك 10% من المال اللي انت عطيته. تعطينا 10% من المال من نسبة رأس المال؟ لا غلط كده. ده انت تديني 10% من نسبة الربح عشان يبقى المسألة شرعية. مفيش حاجة اسمها في الإسلام من نسبة رأس المال. من نسبة الربح. عشان كل يوم أقول يا رب يربح. إنما أنت ليك 10% أنت تقول يربح يخسر ماليش ساعة. طيب لو البنك خسر يا جماعة، حط مالك ومال غيرك في مشروع وبنى عمارات عشان يسكنها والعمارات طلعت خطا، المهم خطر، بيشيلك في الخساره ولا لا؟ لا، يبقى حرام ربا لا يجوز. تمام؟ يبقى البنوك الربا، البنوك اللي بتقول انا بحط فائده ثابته تبقى ربا 100% لا شبهه فيها، حتى لو ادعى انه او انه اسلامي. ماشي؟ بس بشرط ان في بعض البنوك التي تكتب اسلاميه تكون لها معاملات غير اسلاميه اصلا، حتى لو غيرت النفس، يعني مثلا مضاربه في البورصه في الذهب. الذهب ده شرعا لا يجوز شراءه وبيعه الا بعد نقله. ما ينفعش يتصل بلندن ويقول احجز لي مثلا 20 كيلو ذهب. تبع حجزناهم وحول الحساب. ارتفع السعر، قال له بيعه، ينفع؟ لازم ينقلهم هو الى خزينته الخاصه بعد اللي بيحصل، ولا ده معامله خاصه، معامله حرام، هكذا وهكذا. هو انا فهمت سؤال الدكتور، يقول يعني هل الربا ينطبق ايضا على الاوراق الماليه التي معنا؟ مش كده برضه؟ هل الربا ينطبق على الاوراق الماليه ولا الربا هذا خاص بالمعاملات الذاتيه؟ المعلوم يا اخواننا، وان كنت انا لست خبره في الاقتصاد، المعلوم ان التعامل كان قديما قريب خالص قبل خروج الانجليز من مصر، كان جنيه ذهب وفضه. تمام؟ التعامل بالجنيه الذهب، وحتى لما الانجليز طبعوا الجنيه الورق، اعرف هكلمونا زمان حتى ده قريب، طبعوا الجنيه الورق مكتوب عليه ايه؟ ايوه تعهد بدفع مش عارف ايه وتعرف. وعشان دي الناس المصريين برضه ما رضوش يقتنعوا بالكلام، فكانوا فعلوا ازاي؟ رفعوا الجنيه الورق 5 أبيض. الجنيه الورق اغلى من جنيه الذهب 5 أبيض عشان يلموا العمله، وفعلا لموا عمله كثيره من الناس. المهم السؤال الان، هل الربا يقع في الاموال اللي نسبتها ذاتيه ذهب وفضه دينار ودرهم فقط، ولا ايضا في اللي نسبتها قياسيه زي الجنيه اللي له غطاء ذهبي او الدولار او الدينار اللي له غطاء ذهبي؟ قال العلماء هذه العمله بدليه، عمله التي معنا عمله بدليه، فالتعامل بها كالتعامل بالذهب والفضه، التعامل بالذهب والفضه، فما يجري على الذهب والفضه من ربا ونحوه واحكام شرعيه يجري على هذه الاوراق من احكام شرعيه. تمام يا اخوانا؟ فالربا لا يجوز مثلا ان واحد يقول لك ايه هات 1000 جنيه ورجحه لك بعد شهر 1100، ده ورق ما فيهوش حاجه، لا ده ربا لا يجوز، رغم انه ورق لكن ربا لان له نسبه او قيمه قياسيه كما ذكر. الاخ الكريم يسال سؤالا جميلا، يقول ما هو الدليل الشرعي على حرمة بيع وشراء السلعة قبل نقلها. ما هو الدليل الشرعي على حرمة بيع السلعة قبل نقلها؟ وذكر لنا قاعدة مهمة جدا، قاعدة أرجو أن تنتبهوا لها، أن الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في المعاملات الإباحة، تجد في أي حال إلا ما حرمه الله، تجد بأي طريق إلا الطريقة اللي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. تمام؟ فاحنا دلوقتي عاوزين نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الإنسان لو باع سلعة قبل نقلها لا يجوز. صح من دفع الخريطة؟ النص ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع في السوق التمر بالإبل، وكنا نبيع البر بالبر في مكانه قبل أن ننقله، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما، يعني اشترى، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، وفي رواية حتى ينقله من مكانه. روى البخاري هذا الحديث وقال ابن عباس: وما أحسب كل شيء مثله. قال العلماء: فلا يجوز بيع سلعة إلا بعد نقلها إلا إن كانت لا تنقل، فبيعها بتخليتها كالبيت والدار، كالبيت والعقار. واضح؟ تفضل. بيبيع على الرسم يعني عاوز في انجل الفيلا يعني؟ فكرة أولاد بتبيع سواء في عمارة عندها، واحد بيبني عمارة يبيعها على الرسم في الأول، لأن هو ما قدرش سيولته ما تسمحلوش إن هو يبنيها لحد ما يسلمها وتتطبق خالص وفي دار على حد يشتريها. هو بيبيع على الرسم وبياخد جزء من المبلغ يبتدي يشتغل بيه. ما زلنا نحكي قصة العلماء، واحد اشترى حتة أرض وهيبني عليها عمارة وعمل رسمة للعمارة وبدأ يبيع الشقة دي بمقدمات وقسط حتى يخلص العمارة، جائز ولا غير جائز؟ هو ده السؤال؟ طيب الجواب: هذا نوع من انواع البيوع سماه العلماء بيع الصفه. بيع ليه؟ الصفه. وسماه الاحناف بيع الاستصناع. يعني ايه؟ يعني بيبيع شيئا معدوم، وبيبيع الان شقه بصفات معينه لكن هي موجوده ولا لا؟ مش موجود. قال العلماء: بيع الصفه جائز، جائز بشرط إذا لم يكن كالصفة جاز للمشتري صرف، جاز للمشتري صرف، يعني صفات معينة في الشقة، فجي سلمه الشقة دي بمئة ألف، لو وجد الصفات مختلفة من حقه ألا يقبلها، وهذا جائز. ليه؟ قال العلماء: أجازه العلماء وبيع الاستصناع لعدم وجوده، يعني مش موجود أصلا، ولذلك سمي بيع الصفة، وسمي عند الأحناف كما ذكرت بيع الاستصناع. يجي يقول له اصنع لي دولاب 20 دولار، وفي دولاب تديني 20 دولار هو كده، وعاوز كذا رص وكذا، يديله صفات معينه، يقول له الدولاب ده يكلفك 1500 جنيه، يقول له ماشي موافق، فاتفق على الثمن قبل وجود السلعه، فهذا بيع معدوم. اما اذا كانت السلعه موجوده اصلا يبقى لا يجوز بيعها حتى تقبض او تسلم. ما رأي الدين في قيادة المرأة السيارة خاصة إنها ستدفع عن نفسها الحرج من اختلاط في المواصلات العامة أو الخلوة بسائق التاكسي، وخروجها يكون لضرورة، وهل في النهار أم الليل؟ الجواب: لا أدري. يقول السائل إنه ما صلاش المغرب وأذن عليه صلاة العشاء وأقام الصلاة، هل يصلي المغرب بعد كده يصلي العشاء، والله يصلي العشاء وبعد كده يعيد المغرب؟ وشكرا. في هذه المسألة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: له الخيار، أولا يصلي المغرب حسب الترتيب خلف الإمام الذي يصلي العشاء، نمرة واحد، يصلي المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء، وله الخيار في أمرين، في إما الأمر الأول أن يقطع ويستأنف أو يجلس ويصلي، الفيس، يعني من حقه كما يقول شيخ الإسلام أن هو يصلي المغرب وراه في الركعة الثالثة، لمن قام يجيب الركعة الرابعة ماذا يصنع؟ من حقه أن يسلم وينوي المفارقة ويقوم ينوي معهم العشاء، يبقى جاب من العشرة في حال. الحالة الثانية وهي التي مال إليها شيخ الإسلام رحمه الله أن يظل جالسا في الركعة الثالثة حتى يأتي الإمام بالرابعة فيتشهد معه ثم يسلم. السلام عليكم. أخت برضو بتسأل بتقول هل في نسبة شرعية في الربح من التجارة؟ يعني المكتب العلماء قالوا لا نسبة شرعية في مسائل التجارة، يعني واحد ممكن يكسب 10%، 100%، 200%، 1000%، لم تحدد مسألة العشر ومش العشر، لم تحدد بحديث صحيح ولا أحفظ أنا شخصيا حديثا صحيحا يحدد هذه النسبة. ممكن أنت جبت اشتريت ثوب من هنا ب10 ريال ورحت بعته في مصر ب100 ريال، لكن الثوب اللي زيه ب500 مثلا، خلاص ما فيش مشكلة، ليست هناك نسبة. وشكرا لحسن استماعك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات